ولو كان إذا كانت تراسل لابد من أمن الفتنة، ولابد يطلع الولي على ذلك، ولابد من وضع ضوابط وقيود. ولذلك الأحسن للمرأة إذا كانت تكتب تويتر لا تكتب باسم امرأة، ممكن تكتب باسم مجهول، هذا أحوط حتى لا يطمع فيها من في قلبه مرض، وهذا أحوط وأبرى للذمة. وحكم متابعة الواقع مجريات ما يجري الآن في الواقع، نجد أن طبقة من النساء وقعت في حبائل الرجال، وطبقة من الرجال وقعوا في حبائل النساء، فلا بد من إغلاق الباب وإغلاق هذا المنافذ. المرأة تكتب لتدافع عن الإسلام بالطرق الشرعية، إما بطلاع زوجها أو محارمها وإشراف على الوضع كامل، أو أن المرأة تكتب باسم مستعار، اسم مستعار حتى يطمع فيها من في قلبه مرض.